بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في متن اللمع للشيرازي رحمه الله تعالى يقول: باب الكلام في القياس وبيان حد القياس. باب الكلام في القياس. القياس من أهم مباحث الأصول، من أهم مباحث أصول الفقه القياس، إلى جانب الكتاب والسنة والإجماع. وبفضل الله انتهينا من الدليل الأول أو المصدر الأول من مصادر التشريع، وهو الكتاب ثم السنة بمباحثهما. واليوم ندخل في وأيضا انتهينا من الإجماع بمباحثه، واليوم ندخل في المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق عليها عند جمهور العلماء، وهو القياس. أول ما تكلم عليه هو التعريف، فقال: اعلم أن القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه. حمل فرع على أصل. إذن هذا أول شيء، تعريف القياس. عرفه الشيرازي فقال: حمل ماذا؟ فرع. حمل فرع على أصل. حمل فرع على أصل في، سيتبين لك ما معنى بعض أحكامه. هذا اجعله تحته خط. ما معنى بعض أحكامه؟ حمل فرع على أصل في بعض أحكامه. ومنهم من عرف القياس بتعريف آخر، فقال: القياس هو إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكم بما ورد فيه نص على حكمه. إلحاق فرع، هذا الفرع لم يرد به نص، إلحاقه بحكم، هذا الحكم تابع لأصل، هذا الأصل ورد فيه نص وورد فيه حكم، فهذا ألحق الفرع بالأصل. إلحاق فرع أو إلحاق ما لم يرد به نص على حكم، إلحاقه بالحكم بما ورد فيه نص على حكمه. لما؟ قال: لاشتراكهما في العلة. سيأتي بالمثال ويتضح. ومنهم من عرف القياس وقال: تسوية واقعة، تسوية بين فرع وأصل، تسوية واقعة بما لم يرد به النص بحكمه. فرع ما ورد به النص تسويه بأصل ورد به النص. لما؟ لتساوي الواقعتين في العلة. مثاله الخمر. الخمر محرم بالنص، الخمر محرم بالنص، نص الله جل وعلا على تحريم الخمر، فقال: فاجتنبوه. هذا تحريم. وفي بداية الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح عن النصب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال أنس: ألا حرمت الخمر؟ ألا حرمت الخمر؟ هذا تحريم. النبيذ أو كل ما كان علته علة الخمر. النبيذ هذا يأتي إما من الشعير أو من التمر، يشربه الأحناف. تمر يوضع في ماء فترة يتحول إلى شراب لكنه مسكر، عند الجمهور محرم، عند الجمهور محرم خلافا للأحناف. الأحناف يخالفون في هذه المسألة، لأن عندهم علة التحريم في الخمر ليس الإسكار إنما النص، دع الأحناف دعهم وشانهم، إلا إذا تشت شرب. التحريم في الوارد إنما هو في ماذا؟ إنما هو وارد في الخمر. طيب النبيذ، قال الجمهور والنبيذ حرام. هل ورد نص في النبيذ؟ لا، إنما ألحقناه بالقياس، إلحاق فرع بأصل، حمل فرع على أصل، لكن قال في بعض أحكامه. إذن الآن حتى تضبط المسألة، ألف باء جيم دال، شوف أربع، النبيذ، الخمر، العلة، الإسكار. أو تجد كثير في كتب الشافعية يقولون الشدة المطربة. إيش يقصدون بالشدة المطربة؟ الشدة المطربة يعني الإسكار. الحكم، تحريم. النبيذ فرع. لماذا قلنا فرع؟ لأنه لم يرد به نص. الخمر أصل. لماذا قلنا أصل؟ لأنه ورد به النص، إنما الخمر ما علقها. إذن إلحاق أو حمل فرع، حمل فرع على أصل في بعض أحكامه. حملنا النبيذ على الخمر، لما؟ للاشتراك في العلة، فإن الخمر علته الإسكار أو الشدة المطربة، كذلك النبيذ سماء مثله. إذا شربت النبيذ فإنك تصاب بالشدة المطربة أو الإسكار. إذن بجامع العلة صار الحكم في النبيذ حراما، وهذا الحكم هو للخمر، لكن قياسا حمل، يعني حكمنا على النبيذ بأنه محرم قياسا على الخمر. هذا هو القياس، حمل فرعين على أصلين. في بعض أحكامه، في بعض أحكامه الذي هو التحريم، لعلة مشتركة بينهما. لماذا حملت هذا على هذا؟ لأن بينهما علة مشتركة. ما معنى علة مشتركة؟ ما معنى اشتراك؟ أه؟ بالإندونيسية ما تقول اشتراك؟ ها؟ تأتي بالكلمة وانتهى كأنك مستحيل وتردد. أفهمي إيش الاشتراك؟ خلاص أفهمي. ها؟ طيب أيوة. إذن هذه العلة المشتركة، حمل فرع على أصلين في بعض أحكامه لاشتراكهما في العلة. طيب لو أردنا يعني هذا التعريف نعرفه بالأندونيسية، ماذا سنقول فردوس؟ لو نريد نعرفه بالأندونيسية ماذا سنقول؟ أه؟ أه اسمع اسمع، كيف سنقول بالأندونيسية لو تريد تعرفه؟ ها حمل فرعين على أصلين في بعض أحكام الاشتراكهما في العلة. بالأندونيسية كيف؟ أستاذ رجال؟ لأجل أنا أعرف إذا أنت تريد تحوله للأندونيسية ماذا ستقول؟ أيوة أنا أريد الصعب. أما الثالث أما السهل قد هو سهل، ضد الصعب. لا أبو التراكيب كلمة تكون 100%. أما أنا أعرف أنكم فاهمين، الفهم موجود، لكن كيف تترجمه؟ أنت غدا تدرس كتاب أصول، تريد تعرف كيف تقول هات تريد أن أعرف كيف ستقول حمل فرع على أصلين في بعض أحكامه. غياث كيف؟ غياث مشغول اليوم مع عثمان. حمل فرعين على أصل في بعض أحكام الاشتراكهما في العلة. لاشتراكهما في العلة لأنهما مشتركان. ها فهمي؟ ممتاز. شوف واحد بيجيب التعريف هذا بالإندونيسية بكلمتين، عياش، حقه الاختصار، حقه الاختصار الشديد، عياش، أعطيهم من حقك الاختصارات، عياش هكذا تقول له ترجم يعطيك كلمتين بس. آتي عياش حملوا فرعين على أصلين في بعض أحكامه لاشتراكهما في العلة. حملوا فرعين على أصل أو تسوية الفرع بالأصل. عبر بأي تعبير. تسوية الفرع بالأصل في بعض الأحكام لاشتراكهما في العلة. لابد أن تترجمها حتى إذا درست يوما من الأيام تعرف تعبر. كيف ستعبر؟ ها؟ فهم شو أجا فهم. يلا فهمي زي الشعراء لما تجي الحليلة. هي فهم هي. فهم يقول لك فهم يتقل يقول حليلة زي الشاعر لما يقول الشعر. طيب أنا بس من باب أنا أعرف أنكم تفهمون وفاهمين المسألة لكن حتى تعرف كيف تترجم فقط. طيب إذن القياس تحمل الفرع على الأصل قال في بعض أحكامه. ليش في بعض أحكامه؟ لا يمكن أن تحمله من جميع الأحكام. لما؟ أنه ليس مثال الآن النبيذ. قلنا النبيذ محرم، الخمر محرم، النبيذ علته الإسكار، الخمر علته الإسكار، الحكم التحريم. الذي ينكر تحريم الخمر حكمه بالشريعة كافر. الذي يقول الخمر حلال، أنا أحل الخمر، هكذا يقول أنا أحل الزنا، هذا يحلل شيء معلوم من الدين بالضرورة. ومن أحل شيئا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه فحكمه كافر. هذا قدر بلا خلاف. لا تشك، لا تشك، هذا تشك انه هذا كافر، هذا كافر، هذا ما في شك. مثل الذي يقول الزنا حلال، هذا لا عاد تشك في كفره، قد هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، حتى الحيوانات تعرف أن الزنا حرام، وهذا عاد ما وصل التحريم. أيوة. طيب، من أنكر تحريم النبيذ هل يصير كافرا؟ لا. لما؟ لورود الشبهة، لأنه قال في بعض أحكامه يكون حراما ولا يكفر من ينكر تحريمه، ولذلك الأحناف ينكرون تحريمه فلم يكفروا، ما حد كفر الأحناف، فهذا مقصود في بعض أحكامه، يعني أن الفرع يكون، الفرع يكون آخذ من الأصل بعض الأحكام وهو التحريم، لكن من شرب النبيذ لا يجلد، من شرب النبيذ لا يجلد لوجود الشبهة، من شرب النبيذ وأقر بأنه حلال وأنكر تحريمه لا يكفر لوجود الشبهة، واضح؟ فهذا في بعض الأحكام دون بعض. فلو جاء شخص شاربا للنبيذ نحن نقول له هذا حرام، وهو يقول أنا حنفي حلال، قل له هذا حرام، نحكم له بالحرمة، لكننا لا نجلده، قال حلال لا نكفره، فهو في بعض الأحكام دون بعض، هذا مقصوده في بعض الأحكام. طيب، مثال آخر، قتل الوارث لمورثه، قتل الوارث لمورثه، ماذا يقول؟ قتل الوارث لمورثه، الحكم عدم الإرث، الحكم عدم الإرث، العلة تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، هذا منصوص عليه، هذا حكم منصوص عليه، هذا أصل، هذا أصل، من قتل مورثه فإنه لا يرث لأنه تعجل الشيء قبل أوانه. من أين النص؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، قاتل لا يرث. الفرع طبعا هذا كله قلنا ماذا؟ أصل. الفرع قاتل الموصى له للموصي، شخص أوصى، والوصية تكون بعد الموت ليس كذلك، شخص أوصى لمن؟ لفوز، شخص أوصى لفوز مثلا يقرب له، مثلا عمه، عم فوزل أوصى له ببيت كبير وأرض كبيرة، قال إذا مت فهذه وصية تعطوها لفوزل، فوزل منتظر عمه السنة الأولى بيموت، السنة الثانية لم يموت وهو مريض لكن ما مات، أوه هذا تأخر. لا بأس أفوز ولا بأس. فزاره مرة إلى بيته فسلم عليه وهكذا الناس كلهم خرجوا لأن فوزل يحبه، فإذا بفوزل يأخذ الوسادة أضعني أنا قتله وفي كاميرا فوق صور ولا أدري مسكين مستشفى مستشفى كاميرا صح. فالآن قتل الموصي قتل الموصي، تعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه، يحرم من الوصية، الحكم حرمانه من الوصية، يحرم عليه الوصية. والعلة لأنه تعجل الشيء قبل أوانه قياسا على قاتل الوارث، مع أن قاتل الموصي ما فيها دليل وإنما هو من باب القياس لاشتراكهما في العلة، وهي تعجل الشيء قبل أوانه، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واضح الآن؟ ها؟ وهكذا. طيب القياس أيها الإخوة لا ينشئ حكما، القياس هنا الآن الذي مر معنا، هل القياس أنشأ حكما جديدا؟ لا. إذن ماذا فعل القياس؟ القياس إنما كشف لنا عن حكم، هذا الحكم ثابتا للمقيس، هو الفرع ثابتا للمقيس في وقت ثبوته للمقيس عليه. يعني نحن القياس لم ينشئ حكم، إنما استخرج كشف لنا حكما لم يكن موجود هنا، كشفه من هنا بالعلة. فإذا القياس كاشف للدليل أو للحكم، كاشف للحكم وليس منشئا حكما جديدا. القياس لا ينشئ حكم، لا يأتي بحكم جديد، إنما يستخرج يستكشف حكم من أصل، ثم بعد ذلك يذهب به إلى الفرع. فالقياس لا ينشئ حكما إنما يكتشف حكم. من يكتشفه؟ الذي يعرف العلل، الذي يعرف علل الأحكام. ولذلك سيأتي هل القياس حجة عند الجمهور؟ نعم، باستثناء الظاهرية لا يرون القياس حجة، لأن الظاهرية لا يرون أن الأحكام معللة، والصحيح أن الحكم معلل. سيأتي هذا في باب حجية القياس. طيب إذن هذا هو القياس، حمل فرعين على أصلين في بعض أحكامه لاشتراكهما في العلة. وقال السيوطي رحمه الله: وحمل معلوم على ذي علم، وحمل ذي علم، وحمل معلوم على ذي علم ساواه في علته في الحكم، وحمل معلوم على ذي علم ساواه في علته في الحكم، أي أن حمل فرع على أصل للمساواة في العلة. وحمل معلوم على ذي علم ساواه في علته في الحكم هو القياس. وبعدين قال هذا هو القياس. طيب إذن لهنا واضحة، نمشي الذي بعد، نقرأ كلامه الآن. قال: واعلم أن القياس حمل فرعين على أصلين في بعض أحكامه، بمعنى يجمع بينهما. إيش يقصد بمعنى يجمع بينهما؟ يعني بعلة جامعة بينهما، هذا يقصد بمعنى يعني بعلة. وإجراء حكم الأصل على الفرع، أن تجري حكم الأصل على من؟ على الفرع. أجريت حكم الأصل وهو التحريم في الخمر على الفرع وهو تحريم النبيذ، أجريت حكم الأصل وهو حرمان القاتل من الميراث على الفرع وهو حرمان الوصية لمن؟ للموصى له عندما تعجل فقتل الموصي. طيب قال وقال بعض أصحابنا القياس هو الأمارة على الحكم. لا ليس الأمارة، القياس هو إلحاق فرع بأصل. وقال بعض الناس هو فعل القائس. لا ليس فعل القائس يعني اجتهاد، لا. وقال بعض القياس، وقال بعضهم القياس هو الاجتهاد. القياس ما في اجتهاد، القياس هو كشف، ولا بد مش اجتهاد من راسك، لا يمكن أن تجتهد في القياس. القياس ليس اجتهاد، الاجتهاد يعني أنك تأتي بشيء من فهمك. القياس لا بد فيه من أصل، لا بد فيه من أصل حتى تقيس عليه. إذا ما يوجد أصل ما يصح القياس، فإذا لا ليس اجتهاد، ليس اجتهاد. قال والصحيح هو الأول. إيش يقصد بالأول؟ ماذا يقصد بالأول؟ حمل الفرع على الأصل. قال والصحيح هو الأول لأنه يطرد وينعكس. ألا ترى أنه بوجوده يوجد القياس وبعدمه يعدم القياس، فدل على صحته. إذا عدم الأصل هل يصح النقيس؟ إذا وجد في المسألة دليل هل يصح أن تقيسها على غيرها؟ ما قياس، ليس هناك قياس مع الدليل. لو كان في دليل في النبيذ أو دليل في قتل الموصى له للموصي، لو كان في دليل هل يحتاج إلى قياس؟ لأن إذا وجد الدليل ما عاد في قياس، ما عاد في قياس. ولذلك قال فإنه يوجد عندما يوجد السبب وينعدم عندما ينعدم السبب، وهو عدم الدليل ووجود الأصل. قال فأما الأمارة فلا تطرد. ألا ترى أن زوال الشمس أمارة على دخول الوقت وليس بقياس؟ وفعل القائس أيضا لا معنى له، لأنه لو كان ذلك صحيحا لوجب أن يكون كل فعل يفعله القائس من المشي والقعود قياسا، وهذا لا يقول أحد، فبطل تحديده بذلك. الآن هو يرد على الأقوال التي تقول بأن التعريف كذا والصحيح هو تعريفه. أما الاجتهاد فهو أعم، القياس ليس اجتهاد، لأن الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم، بذل المجهود في طلب الحكم. وأنت الآن ما تنشئ حكم، إنما ماذا تفعل؟ تكتشف وتقيس. وذلك يدخل في حمل المطلق على المقيد، ترتيب العام على الخاص، جميع الوجوه التي يطلب منها الحكم. وشيء من ذلك ليس بقياس، فلا معنى لتحديد القياس به. القياس ليس اجتهاد، قياس إلحاق فرع بأصل. هذا بالنسبة للتعريف وصورة القياس، انتهينا. بقي معنا هل القياس حجة أو ليس بحجة؟ مبحث 59، باب إثبات القياس وما جعل القياس حجة فيه. بقي 5 دقائق. نقرأ ولا نقف؟ أستاذ فردوس نقف ولا نمشي؟ لا أنت، أنا أقول أستاذ فردوس نمشي. الله أكبر. قال وجملته أن القياس حجة. هل القياس حجة أو لا؟ نعم القياس حجة في الأحكام العقلية. إيش يقصد الأحكام العقلية؟ يعني العقائد. هل القياس حجة في أصول الدين؟ نعم. وذلك مثل حدوث العالم يعني خلق العالم، وإثبات الصانع يعني إثبات الخالق، هذا من باب الإخبار. الصانع ليس اسم من أسماء الله، إنما هو من باب الإخبار، وغير ذلك. قال ومن الناس من أنكر ذلك. هذه مسألة يا أخوة، وهي معرفة أصول الدين. هل معرفة الله ومعرفة أن الله خالق السماوات والأرض، معرفة الخالق، معرفة أن الكون مخلوق وأن الله القادر العظيم الجليل، هل هذا يحتاج إلى نظر واستدلال أو أنه لا يحتاج؟ معرفة الخالق هل يحتاج إلى نظر واستدلال؟ يعني مثلا قول الأعرابي البعرة تدل على البعير، والخطى تدل على المسير، خطاه يعني آثار الإيش؟ آثار المشي عندما يمشي في الصحراء، تجده عندما تمشي في التراب تخلف أثر، أليس كذلك؟ والأثر يدل على المسير. قال فسماء ذات أبراج، ذات أبراج يعني ذات نجوم، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج يعني ذات آبار وعيون ماء. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ الآن هذا استدلال بالنظر والقياس، أو ليس كذلك؟ هل معرفة الله يجب فيها النظر، أو أنه يمكن معرفة الله بالتقليد من دون نظر؟ تقلد، يقول لك قائل قل لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله من دون أن تعلم الله ولا أنه خالق ولا رازق ولا ولا، واضح الكلام؟ عند الشيرازي والشافعية والجمهور أنه لا بد من النظر والاستدلال، حتى عند الحنابلة لا بد، يعني ليس كل الحنابلة، بعضهم لا بد، أول الذي يريد أن يسلم ليس مباشرة تقول له قل لا إله إلا الله، لا بد أن تعلمه أولا من خلق السماوات، من خلق الأرض، من أجرى هذا الماء، وتعرفه عظمة الله. فإذا عرف الله بعد ذلك يوحد. قالوا وذلك قوله سبحانه فاعلم أنه لا، قدم العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولا يصح التقليد أبدا. لما؟ قالوا لأن المقلد أعمى، فقد يقلد مشرك وقد يقلد مشرك، قد يقول له قل لا إله إلا الله والولي هذا ينفع من دون الله والقبر هذا ينفع، خلاص يؤمن على ما هو عليه، إذن يحصل عنده خط. قالوا لا، لا بد أن ينظر أولا ويعرف. وهذه مسألة مرت معنا في العقائد، ما هو أول واجب على العبيد؟ ولذلك تحفظون السفارينية ماذا قال الحنبلي السفاريني، أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. إيش يقصد بالتسديد؟ نظر. ولذلك حتى بعض الشراح انتقدوا هنا، بعض شراح الحنابلة قالوا لا هنا خطأ، ليست قضية خطأ، القضية فيها خلاف، أن هذا يعني الإمام السفاريني رحمه الله يرى أن أول واجب هو النظر. قال أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، يعني لا بد أن ينظر. القول الثاني قالوا لا، أول واجب هو لا إله إلا الله. ومنه قال الحكمي رحمه الله أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. قال أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم، وهو نوعان يعني التوحيد. إذن هذه خلاصة المسألة، فيها قولان، قول بأنه أولا يجب النظر، والقول الثاني أنه لا يجب النظر بل مباشرة. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما جاء على هذه المسألة قال إن الخلاف مجرد خلاف لفظي، ويوضحه أن المقصود هو الإيمان بالله ورسوله، يعني الكل، هذا الفريق وهذا الفريق متفق أن الواجب ما هو؟ الإيمان بالله، لكن اختلفوا هل الإيمان بالله يحتاج مقدمة أو لا يحتاج مقدمة. القول الثاني قول لابد من مقدمة، وهي المعرفة، تعرف الله ثم تؤمن. قول الثاني لا، تؤمن مباشرة ولو بالتقليد. إذا المسألة فيها، ابن تيمية يقول الخلاف مجرد خلاف لفظي، لأنهم متفقون على المقصد وهو الإيمان بالله سبحانه. أيوة. طبعا هناك قول ثالث وهو قول مردود، وهو قول أبو علي الجبائي، أبو هاشم الجبائي. أبو هاشم هذا علي الجبائي الذي أبوه أبو علي الجبائي الذي هو رأس المعتزلة، هذا أبو هاشم الجبائي قال أول واجب هو الشك. قال أول واجب هو الشك في الله، إذ أنه متقدم على النظر، أول شك بعدين بعد ذلك انظر. لما؟ قال لأن إبراهيم عليه السلام استدل بآية إبراهيم، قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال إبراهيم شك بعدين آمن. هذا كلام غير صحيح، إبراهيم كان في حال المناظرة، إبراهيم لا يشك والأنبياء لا يشكون، لكن قدموا المعتزلة. معتزلة خذ لك من المعتزلة، قليل بلا بلا، قليل تنبئ، قليل هكذا. لكن هو الخلاف هو على القولين، والخلاف قوي بين القولين، الخلاف قوي. لكن الجمهور على المعرفة، والحنابلة على أنه لا يجب المعرفة، إنما أول واجب لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى على التقليد. إذن هل القياس، هذه المسألة الآن، هل القياس حجة في العقائد؟ نعم حجة، يعني أنه لابد من النظر والاستدلال والقياس حتى يؤمن بالله سبحانه، هكذا يقول. ومن الناس من أنكر ذلك، يقصد الحنابلة. والدليل على فساد قوله، يعني الذين قالوا بأنه لا يجب، إن إثبات هذه الأحكام لا يخلو إما أن يكون بالضرورة أو بالاستدلال والقياس، فلا يجوز أن يكون ثابتا بالضرورة، لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيها، فدل على أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب هو هذا الصحيح، أنه لابد أولا من النظر. أما المسلم الذي نشأ بين أوساط المسلمين خلاص هذا يسمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لكن إنسان أراد أن يسلم وكان ملحدا، مباشرة تقول له قل لا إله إلا الله، وهو ما يعرف ما معنى لا إله إلا الله. إنسان كان في إلحاد يعبد الشياطين ويعبد الجن، مثل هنا الآن في طائفة في إندونيسيا، حتى موجودة في مصر أيضا، الذي يعبدون الشياطين، يعبدون الشياطين، يفعل هنا وهنا حلقة وهنا وهكذا نقط في جسده كله وشم، موجود في مصر، موجود في الأردن، وهنا في إندونيسيا موجود في باندون كثير جدا، والآن يريدون أن يفتحون مكتب هنا في تاسيك. نحن نختلف السلفيين بيننا البين، عبد الحليم مبتدع، عبد الحليم سني، وهم الآن يريدون يفتحون هنا مكتب في تاسيك، والناس يمنعونهم، وهم يأتون على، طبعا هم يعبدون الشيطان لكن بصورة الأغاني، غناء غناء غناء وهكذا، وبعدين كلهم هكذا يفعل بشعره حركات، هذه عبادة الشيطان. طائفة طائفة لا اسم هنا في إندونيسيا، أنا لا أعرف اسمه بالضبط، ها موجود لها اسم مشهور في إندونيسيا، و شفت كيف عبد الحليم الناس يعرفون. ايوه، فهؤلاء اذا اراد ان يسلم، طيب هذا انسان لا يعرف الله ولا رسوله، هذا لا يمكن ان تقول له قل لا اله الا الله مباشره، اولا لابد ان تعرفه من هو الله حتى يؤمن عن معرفه، واضح؟ انت هناك الحنابلة يقول لك لا، هذا عندنا هنا، أنت هناك بيقولوا لك لا. طيب نقف على فصل، وكذلك هو حجة في الشرعيات، نقف هنا. لا طبعا الحنابلة هناك هذا عندهم غير موجود، عندهم أول واجب لا إله إلا الله بالتقليد، يصح حتى بالتقليد عندهم، لا يجب أن يعرف، وهذا خلاف الجمهور، جمهور كلهم على أنه لابد أن يعرف الله حتى يؤمن. كيف يعرف؟ كيف يؤمن وهو لا يعرف شيء؟ يعني هل ممكن لإنسان أن يؤمن بشيء وهو لا يعرفه؟ حتى في حياة الدنيا لابد أن تعرف الشيء حتى تؤمن به، وهكذا أوجب الواجبات وهو الله، كونه يريد أن يؤمن بالله لابد أن يعرفه أولا، تعرفه من هو الله، ثم بعد ذلك كيف ستعرفه؟ بالنظر، النظر والاستدلال، انظر إلى السماوات، انظر إلى تعاقب الليل والنهار، ثم بعد ذلك يسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكمل إن شاء الله في الدرس اللاحق عند قوله وكذلك هو حجة في الشرعيات. الشرعيات يقصد الحلال والحرام، هذا الذي مر معنا، هذا شرعيات، هذا القياس حجة هنا. نعم.